استطعت مبلغا من المال في بنك له فرع للمعاملات الإسلامية لا يحدد الربح ولكن يخلط أموال الفرع الإسلامي مع أموال البنك العادي الذي يتعامل مع الربا للتأكيد. فهل إباحة فهل أرباحه حلال أم حرام؟ وضعت مبلغا من المال في بنك له فرع للمعاملات الإسلامية لا يحدد الربح ولكن يخلط أموال الفرع الإسلامي مع أموال البنك العادي الذي يتعامل بالربا بالتأكيد. فهل أرباحه حلال أم حرام؟ وإذا سحبت المال من الفرع الإسلامي فهل يلحق من المنفعة أو من بهذا الربح أو التصدق به؟ أنا أقول لها ما دام حاله مع البنك لدوي في حال واحدة فلا يجوز الإنسان حتى يستقل البنك الإسلامي بالمعاملة الإسلامية. لا بد أن تكون المعاملة الإسلامية على الطريقة الإسلامية بأن يكون الربح في المشاع كسائر البضائع. إذا كان يعمل يكون له الربع أو النص أو الثلث يعني من الربح والباقي لصاحب المال. هذا إذا كان بنكا إسلامية أما إذا كان يحدد 5% 10% كل جار أو كل شهر هذا هو البنك الربوي. إذا كان يخلط هذا مع هذا فقد وجد المعاملات جميعا فلا يصل. ما أخذهم الربح يا شيخنا الطالب؟ ما أخذهم الربح في البنك الإسلامي؟ ما أخذهم الربح من البنك الإسلامي؟ إذا أخذ بهذه الطريقة الاختصاصية وجوه خير ما هو ظنك؟ ولا يأكل إذا كان أخذ بطريقة الربا أو مشاركة الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.